السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا نافعين ومنتفعين، وأن يجزيكم أنتم خير الجزاء على استماعكم ومتابعتكم وتحريصكم وتحميسكم لنا أيضا ومشاركاتكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصون بالحق والصبر عليه. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بأبنائي، بأخي أو ابني وجدي ومهند وأحمد، نسأل الله تعالى لهم التوفيق، ونجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم وتحملكم معنا الحلقات المتتابعة، والناس يدعون لكم، جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية. دعونا اليوم نتكلم عن السلاح الذي لا يخبو والمعين الذي لا ينبو. دعونا نتكلم اليوم عن الفعل أو البصمة التي يستطيع أن يفعلها كل إنسان، سواء كان غنيا أو فقيرا، كان كبيرا أو صغيرا، كان عربيا أو أعجميا، كان عالما أو جاهلا، كان فارغا أو كان مشغولا، يستطيع كل إنسان أن يتعبد بها. هذه البصمة لا تحتاج منك إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ولا تحتاج أن تفعلها في جماعة، ولا تحتاج أن تتطهر وتتوضأ لأجل فعلها، وليست تفعل فقط في مكان دون مكان، بل تفعل في أي مكان، ومع ذلك جعلها الله تعالى السلاح الملازم لك، حتى لو كنت مريضا مقعدا لا تستطيع أن تحرك ربما إلا عينيك، أو حتى عينيك ربما لا تحركها، تستطيع بإذن الله تعالى أن تتعبد بهذه العبادة. هذه البصمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في ليلة ويفعلها في نهاره، كان يفعلها عند فطره، كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة، كان يفعلها في أثناء الصلاة، كان يفعلها أثناء الحرب لما حارب قريشا مرارا، كان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا السلاح بشكل كبير. هذا السلاح لا يستطيع أحد أن يمنعك منه، ممكن واحد يمنعك من الأكل، يمنعك من الشرب، لكن لا يستطيع أن يمنعك من هذا السلاح. دعونا نتكلم اليوم عن كيف نضع بصمة في الدعاء. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، وإذا دعوناك يا ربي ماذا نستفيد؟ أستجب لكم. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الستير، الغني، الشافي. لماذا أخبرتنا يا ربي بأسمائك؟ قال: ولله الأسماء الحسنى، ماذا نفعل؟ فادعوه بها، يعني قولوا: يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا، يا شافي اشفنا، يا غفور اغفر لنا، يا شافي اشفنا، ونحو ذلك، يا رزاق أعطنا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي، متى؟ إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلها نصوص تأمرنا بالدعاء. ويقول جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنك تدعو وتستغفر وترجع تقول: يا ربي، يا ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني، يا ربي أنا آسف، يا ربي سامحني، يا ربي أنا منطرح بين يديك، ليس لي حول ولا قوة إلا بك، فاغفر لي، اشفي مريضي، تجاوز عني. فإذا الإنسان لجأ إلى الله جل وعلا وعلم الله تعالى منه الصدق في نيته وطلب الرحمة والإنزال بأسه وضره وحاجته وكربته ومصيبته، إنزالها بالله وحده لا شريك له، عندها يستحق هذا الإنسان أنه يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على الدعاء، بل كان صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ما في دعاء يذهب هكذا هباء منثورا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. أي واحد يدعو بدعاء يكون مسار هذا الدعاء إلى أحد ثلاثة أبواب. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، هذا أولها، يعني قلت: يا ربي اشفي ولد المريض، شفاه، اقضي ديني، قضاه. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعاء، هذا الثاني. يعني مثلا أنت ولدك مريض، قلت: يا ربي اشفي ولد المريض، ثم ارتفع الدعاء بطلب الشفاء، وكان هناك قدر نازل أن الولد يموت في مرضه مثلا، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالبلاء، فلا الدعاء يصل إلى السماء فيشفى الولد، ولا البلاء ينزل إلى الأرض فيموت الولد. فيستفيد من الدعاء. فقد يقول القائل أحيانا: يا أخي أنا ولدي مريض من شهر وأنا أدعو أقول اللهم اشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. أو واحد يقول: اللهم أعني على قضاء ديني، ومضت أيام أو شهور ولم يقضى دينه، فقال: يا أخي ما نفعني الدعاء. خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لزاد الدين أو ذهب واشتكاك في الشرطة أو في غيرها. انتبه لتقول ما نفعني الدعاء. أحيانا يا جماعة نحن نبحث عن شيء ونسعى وراءه، والله جل وعلا يقدر لنا شيئا آخر هو خير لنا. أذكر واحد من يعني معارف الخاصين، خطب فتاة وهو عمره كان في 60 تقريبا، وخطبها كزوجة ثانية عمرها كان تقريبا في 30. وافقوا له وعقد نكاحه عليها وفرح، لكن لم يدخل بها بعد، كان سيدخل بها في يعني العطلة الصيفية بعدها بستة أشهر. البنت بعد شهرين أو ثلاثة تراجعت عن قرارها وقالت: لا أريد الزواج. حاولنا فيها ودخلنا واسطات، لكن سبحان الله صرفت عنه فطلقها، وهو لم يدخل بها بعد، وكاد قلبه أن ينقطع شوقا إليها وحبا لها. بعد قرابة وكان يدعو: يا ربي رجعها لي، يا ربي رجعها. بعد قرابة 4 أو 5 أشهر خطبها رجل آخر في مثل سنه أو أكبر منه بقليل، فوافقت وعقد لها عليه وتزوجها، فكاد قلب الأول أن ينفطر. كيف طيب هو أكبر مني بسنتين ثلاث وأنا؟ سبحان الله بعد زواجها من الثاني بشهر تقريبا صار عندها سرطان في الثدي الأيسر، فعالجت مرارا ثم قطع، ثم بعده بأسبوعين أو ثلاثة طلع السرطان في الثدي الأيمن، عالجت لم تشفى فقطع، ثم صار عندها مشكلة في الدماغ، ثم صار عندها عمى وأصيبت بعمى، ثم سبحان الله توفيت. الزوج الثاني لم تلبث معه إلا قرابة 9 أشهر كلها أمراض وراء أمراض. فكنت أقول للأول، أقول سبحان الله انظر كيف أنك تريد وتسعى وتدعو وتبتهل وتشعر أن سعادتك وأنسك وسرورك مربوط بها الفتاة، والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم أن زواجك منها ربما أشغلك وأحزنك، والسرور والفرحة والاستمتاع الذي تسعى ورائه لن يتحقق معها، فعلم الله عز وجل ذلك، فالله تعالى يصرفها عنك وأن تركض وراءها، والله يصرفها عنك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا: إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه شرا بدعائه. ثم ذكر الثالثة وهي أحلاها، قال: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات، لأن عمل صالح. قال الصحابة: يا رسول الله إذن نكثر من الدعاء مدام ما في دعاء يذهب هباء نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. أنزل حاجتك وبأسك ومسكنتك أنزلها بالله سبحانه وتعالى. فعلا أنت كلما أصبحت أكثر صدقا وأكثر لجأا إلى رب العالمين وأكثر دعاء أحبك الله تعالى أكثر. وينبغي على الإنسان أيضا ألا يستعجل إجابة دعائه، هذه مقدمات مهمة قبل أن ندخل في التفاصيل. لا تستعجل إجابة الدعاء. كيف استعجال إجابة الدعاء وما هي صوره وما هي طبيعته؟ هذا سأذكره لكم إن شاء الله ولكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، لكن بعد هذا التقرير الذي يتعلق بحلقتنا، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم اني اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. تعرف يا متعب ان اكتشفت هاليومين انه في ناس كثير ما يعرفون اذكار الصباح والمساء، وحتى يعني تخيل حتى الورد والاذكار اللي تصونهم من العين والاشياء هذه. مو معقول، غريبه والله. اي والله، والشيء هذا خلاني افكر ان نروح المكان عام ونوزع اذكار فيها فايده للناس ومنها ادعيه الصباح والمساء، والموضوع يعني بس يبغى شويه جرأة بس. تصدق والله الفكره حلوه وسهله، وبكلم سعد يجي يوزع معنا، لو ما قلنا له يمكن راح يزعل. وبالمره انا عندي مجموعه ادعيه مع فائده كل دعاء منها برسلها للشباب على الهوتميل وعلى الفيسبوك، ادعيه يعني موثوق منها. طيب حلو والله، اجل لين ترسل الملف وتخلص انا رايح ابدل ملابسي. بس ها لا تنسى ترسل لي، يمكن في اذكار ما مرت علي. احنا عايشين بالدنيا هذه عشان نتعلم كل يوم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احبه، بالنسبه لي اذكار الصباح والمساء هي في حقيقتها ايضا دعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة. يعني أنت إذا نظرت في أذكار الصباح والمساء، يعني اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني يا ربي أعذني وارحمني من شر ما صنعت من سيئاتي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وغير ذلك. اللهم أني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، إلى آخر النصوص الواردة فيما يتعلق بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يستعجل في إجابة دعائه، فقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني واحد يقول: يا كريم يا رحيم يا غفور يا الله يا رب العالمين يا شافي يا ذا الجلال والإكرام، اشفي ولدي المريض. فلو أن الله شفى ولده، لو أن الله شفاه لتوقف الدعاء، فيؤخر الله تعالى الإجابة، يؤخرها أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى يستمر هذا العبد يدعو ويبتهل. يقول: إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. موسى عليه السلام دعا على فرعون، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهارون معه يقول: آمين آمين آمين. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. طيب تدري متى استجاب الله الدعاء؟ يقول ابن كثير في تفسيره: ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. ليش؟ لا تسأل ليش، أنت عليك ادعوني، أدعو الآن، أدعو بعد 10 دقائق، أدعو بعد سنة، هذا إليك، لكن أستجب إلى الله سبحانه وتعالى. حكمة ما يعلمها غير الله، حكمة ما يعلمها إلا الله عز وجل. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب أيضا بآداب. دعني قبل أن أبدأ فيما يتعلق بأحكام فقهية في الدعاء، دعني أتكلم معكم عن آداب، آداب للدعاء. ما هي آداب الدعاء التي ينبغي على المسلم أن يلتزم بها؟ أول هذه الآداب الإخلاص لله تعالى، يعني يكون الإنسان مخلصا، أنك ما تدعو والله رياء ولا سمعة، لا، ليس لأن فلان يراني أنا رفعت يدي أدعو. الأمر الثاني أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويختم بذلك. يعني أول ما أبدأ أقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي، اللهم كذا، وأبدأ أدعو بما أريد. فالثناء على الله جل وعلا أدب من آداب الدعاء. من آدابه الجزم بالدعاء واليقين أن الله سيستجيب. نحن ذكرنا قبل قليل أن أي دعاء تدعو به له 3 مراتب: إما أن يستجاب مباشرة، وإما أن يكف الله شرا بدعائك، وإما أن ينفعك يوم القيامة. أنا لما أدعو أعلم أني لا ألقي بذري في أرض سبخة ليس فيها زرع وليس فيها مطر ولا تقبل النبات، لا، بل أنا أدعو ربا عظيما جليلا كريما هو على كل شيء قدير، وهو الذي سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، فأنا أنفذ ما أمرني به وقد وعدني بالإجابة. الأمر الرابع الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. يعني أنا دعوت أن الله يشفيني ما استجاب الله لي اليوم، أدعو بعد العصر وأدعو بعد المغرب وأدعو بكرة وأدعو بعده، ألح أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. الإنسان كلما صار أكثر إلحاحا وكأنه يقول يا ربي أنا أدري أنك على كل شيء قدير، يا ربي استجب لي، يا ربي أنت رحيم طيب ارحمني، يا ربي أنت رزاق طيب ارزقني، يا ربي أنت كريم تكرم علي، يهز أبواب السماء بأنواع الدعاء الإلحاح، لأنك تدري أن الله جل وعلا كريم ورحيم، لذلك تلح عليه ولا تستعجل الإجابة كما تقدم. كذلك حضور القلب في الدعاء، ما ليس الواحد يدعو هو قاعد يتلفت بعينيه ولا يفكر في أشياء بعيدة، لا، أنا أدعو قلبي يكون حاضرا معي وخاشعا ومقبلا على الله تعالى لما أدعو. كذلك الدعاء في الرخاء والشدة، يعني أنا مدام أني عندي راتب وعندي بيت وعندي أولاد وسيارة وكذا خلاص ما في دعاء، لا، الأصل مدام أني أنا أتعبد لله تعالى أني حتى في حال رخائي، حتى لو كنت في رخائي ونعمتي وكذا أيضا أستمر في الدعاء لعل الله تعالى أن يرحمني بذلك. معي آداب كثيرة لكني هي 29 أدب معي، لكني سأؤخر الباقي حتى أستمع إليكم، فمن سيبدأ؟ باليمين. العادة نبدأ باليمين، يلا تفضلي. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا عندي اللي هي السر الإيجابية في الدعاء، وهذا كثير يجهلون الناس ويخطئوا فيه. الإيجابية في الدعاء. الإيجابية في الدعاء. حلو. كيف يعني؟ أنا لما نجي واحد آذاني أو شيء ما أدعي عليه، أدعي له. بالهداية. بالهداية والصلاح ونرجع في أمره ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف خطأه ويعرف أشياء، حتى لو كنت أنا خطأ أنا غلطان أدعي له وأدعي له كذا، أنا أخذ حسنات وأدي له حسنات وأدعي أن ربي يهدي أيضا كمان، هذا إيجابية، ما أدعي بسلبية. جميل. الله يأخذه، الله يشيله، الله يهده، الله الله، لا، أدعي له الله يصلحه، الله يوفقه، الله يسدد خطاه، الله يبلغه الجنة وأنا وياه، يعني أدعي له هو. أحسنت. لذلك الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نعم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، يجوز تدعو عليه، ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هو يأخذ من ناحية. أحسنت. إيجابيتين. في شيء ثاني لا يرد القدر سوى الدعاء. أحسنت. جميل. هذا أنت جبته في الكمانة في الدعاء. حلو. يرد القدر. ممتاز. ممتاز. فهذا شيء جميل، يعني الله أعطانا هو، يعني جميل. ليش ما نستغله؟ أحسنت. جميل. يعني أحيانا الإنسان كما ذكرنا قبل قليل ربما قدر عليه شيء، فإذا سأل الله الرحمة والمغفرة، وهذا أيضا نقطة مهمة سأتكلم عنها بعد قليل، أن بعض الناس يترك الدعاء لأنه ما عنده مشاكل. نعم. يقول يا أخي أدعو بإيش؟ الحمد لله عيالي طيبين. لازم يمرض ولدك حتى تدعو؟ لازم يحترق بيتك؟ لازم يحصل مشكلة بينك وبين زوجتك؟ نعم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو؟ وما هي الأحكام الشرعية أيضا في هذا الدعاء؟ وكيف أستطيع أني أضع بصمة للناس في هذا الدعاء؟ سأتكلم عن ذلك بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، نكمل ما بدأناه من بصمة في الدعاء، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول بصمة نستطيع أن نضعها بإذن الله تعالى مع الدعاء، وكنا قد بدأنا في شيء من آداب الدعاء، دعونا نكمل حتى يعني لا يسرقنا الوقت كثيرا. من آداب الدعاء أيضا الدعاء في الرخاء والشدة، وهذا تقدم معنا، أني أدعو في حال رخائي وفي حال شدتي، ومن أحب أن يستجيب الله له في الرخاء في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. كذلك ألا يسأل إلا الله وحده، أدعو لا أدعو قبرا ولا أدعو رجلا صالحا ولا أدعو ملكا ولا نبيا، أنزل حاجة وقال ربكم ادعوني ادعوني بدون وسيط، ادعو الله تعالى ما في وسيط. كذلك عدم الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، ما يجوز الواحد يدعو على أولاده وعلى نفسه أو كذا. أنا جاءني رسالة قبل كم يوم، امرأة حصل بينها وبين زوجة ابنها مشكلة، فالابن كأنه وقف مع الزوجة، فقالت الأم له وهو طالع روح جعلك تحت تريله، روح يعني حادث، ودعت عليه أن يصير له حادث ويدخل تحت شاحنة. تقول والله يا شيخ جاءني خبره المغرب أنه ضرب في شاحنة ودخل تحتها ومات وقت إجابة. إي والله العظيم. والمرأة تقول لي طيب هل يجب علي صيام شهرين لأني أنا قتلته؟ هل يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. يا أخي لا تدعي عليهم، قل الله يصلحك الله يهديك، وإذا الإنسان خرج منه دعاء عليه فليقول بعدها إن شاء الله، لأن إن شاء الله تذهب أثر الدعاء وتعلقه بالمشيئة ليس الجزم. كذلك من آدابه خفض الصوت في الدعاء بين المخافتة والجهر. لا يبدأ الواحد يرفع صوته ويصرخ إنك لا تدعو أصم ولا غائبة، إنك تدعو سميعا بصيرا، فلا ترفع تصرخ ولا تخفته جدا، أسمع نفسك حتى يتحرك قلبك. من آدابه الاعتراف بالذنب والاستغفار والاعتراف بالنعمة وشكر الله عليها. يقول يا ربي أنت الذي خلقتني ورزقتني وكملتني وصورت، أنت اللي يا ربي رزقتني مالا ورزقتني كذا، لك الحمد، أعطيتني سمع وبصر. اعترف بالنعمة، وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير، يا ربي يا ربي فارحمني وتجاوز عني. الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة وسؤال الله تعالى. كذلك تحري أوقات الإجابة، سيأتي الكلام عن أوقات الإجابة. كذلك عدم تكلف السجع في الدعاء، لا يصير الواحد يدعو يقول مثلا يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوة، يعني إذا أنت حافظها ما في مشكلة، لكن انتبه لا يكون انشغالك أثناء الدعاء بالسجعات واللغة وكأنك في اختبار بلاغة يعني، وتدع حضور قلبك. لا أدعو بأي شيء، بلا أي لغة، بأي لغة وأي أي صوت، لكن أهم شيء أن يكون القلب حاضرا، لا تتكلف السجع في الدعاء. كذلك التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، إظهار الفقر والحاجة. كذلك كثرة الأعمال الصالحة، كلما كان العمل صالحا كثيرا استجاب الله تعالى الدعاء. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر أنبياءه قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لاحظ يسارعون في الخيرات ثم قال ويدعوننا. كذلك يعني ما أجمل أن الواحد يتصدق أو يختم القرآن أو يصوم ثم يدعو. قال كذلك من الآداب رد المظالم مع التوبة منها. رد المظالم، إلى أنا عندي ظلم لفلان وفلان، لا أكون ظالم وأقول يا رب ارحمني، لا، إن رحمة الله قريب من المحسنين مثل ما قال ربنا جل وعلا. كذلك الدعاء ثلاثا، يعني يقول يا رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي، ارحمني ارحمني ارحمني، هذا من آدابه. طبعا أنا أذكر حتى إخواني وأخواتي يضعون بصمة، أنا لما أعلم الناس آداب الدعاء أنا أضع بصمة حقيقة في الدعاء. كذلك استقبال القبلة، هو سنة ليس واجبا، استقباله جاء في بعض الحديث ثم استقبل القبلة فدعا. كذلك رفع الأيدي في الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. الله تعالى إذا مديت يدك كريم، ما يخيبك ترجع فاضية. العباد ممكن، أنا ممكن تقول لي مثلا يا شيخ أعطني سلف 100 ريال فأردك، فتضطر أنت إلى أن تقبض يدك خائبا، تقول والله خيبني، لكن رب العالمين ترفع يديك عليه كريم ما ينزلها فارغة، إما يعطيك اللي تريد أو يكف عنك شرا أو يعطيك يوم القيامة، أهم شيء ما يرجعك رب العالمين خائب. كذلك الوضوء قبل الدعاء إن تيسر، أن يدعو على طهارة. كذلك ألا يعتدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء أنواع، منها أن يدعو بأشياء يعلم أنها لا تحصل، يقول مثلا في دعائه اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، هذا اعتداء في الدعاء لأنك تدري أنه لا يمكن يحصل أنك تكون نبي، وهو عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. أو الاعتداء في الدعاء كثرة التفصيل، يقول مثلا اللهم ارزقني شجرة في الجنة طولها كذا متر وعرضها كذا، وارزقني بيتا يكون أبيض عن يمين الداخل إلى الجنة. يا أخي اسأل الله الجنة ورب العالمين جل وعلا يدبر أمرك فيها، لا تبدأ تعتدي في مثل ذلك. كذلك أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره، الله تعالى يقول ربي اغفر لي ولوالدي، مع أن الوالدين أحب إلي من نفسي، لكن مع ذلك اغفر لي ولوالدي، مثل ما قال في دعاء نوح عليه السلام. فأنا لما أقول الله يوفقك أقول الله يوفقنا وإياك، الله يرحمنا وإياك، يدعو بنفسه ثم لغيره. كذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو عمل صالح أو بدعاء رجل صالح، يعني مثلا أقول اللهم يا رحيم ارحمني، هذا توسل إلى الله بأسمائه، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، توسل إلى الله بصفاتك، أني أقول ما دام أنك رحيم ارحمني يا ربي، ما دام أنك واسع المغفرة دخلني في الرحمة، هذا معنى التوسل، يعني التوصل إلى شيء. كذلك أو عمل صالح، أقول اللهم إن كنت تعلم أني ما تصدقت على ذلك الفقير إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك فافرج عني ما أنا فيه من المرض. أو بدعاء ولد رجل صالح، يجوز أن تأتي إلى رجل صالح وتقول ادعو لنا، وإن كان الأولى أن تدعو لنفسك. كذلك كثرة النوافل، ما زال عبدي في الحديث الصحيح ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحبك الله خلاص يعني جاوزت القنطرة. كذلك أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر في آخر الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب، طيب إيش اللي منعه يستجاب دعاءه؟ قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. أطب مطعمك، يقول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كذلك أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. واحد أعوذ بالله سيذهب إلى بلد لأجل يقع في الفواحش، ما يجوز يقول اللهم يسر لي أني أجد حجز وأشتري تذكرة. أنت ستذهب لتقع في فاحشة وأعوذ بالله وتدعو الله أن يعينك على منكر، ما يجوز الدعاء بإثم. أو قطيعة رحم، ما يجوز تقول اللهم أخي فلان اجعلني ما أراه ولا يراني بعد اليوم، هذا دعاء بقطيعة رحم لا يجوز. كذلك أن يدعو لإخوانه المسلمين عامة. كذلك أن يسأل الله كل صغيرة وكبيرة، أنا سأذهب الامتحان، أنا سأسافر، أنا عندي وليمة اليوم لبعض الزملاء، أقول يا ربي أعني، يا ربي وفقني في وليمتي، لأنه ممكن يحترق الغداء، ممكن يتأخر المطعم، ممكن يصير بينك وبين زوجتك مشكلة وتطلع ما سوت قهوة ولا شاي ولا شيء، ولا لا، ممكن يحصل أي شيء. كذلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كلما صار الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر استجاب الله دعاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه أو قال الظالم ولا تقطر ولا تأصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. من أسباب عدم إجابة الدعاء ترك الأمر المعروف نهي عن المنكر. كذلك من أسباب إجابة الدعاء أو من آدابه الابتعاد عن المعاصي. كلما صرت أقرب إلى رب العالمين وسائل الله تعالى الرحمة والمغفرة والتجاوز ومبتعدا عن المعاصي بإذن الله تعالى رب العالمين يبعد عنك ذلك. هذا 29 أدب من آداب الدعاء ذكرناها على عجل، وإن كان بعضها يحتوي على أدلة لكن موضوع الدعاء طويل جدا. أيها الأحبة، هذه الآداب التي ذكرناها أتمنى على إخوتي وأخواتي إذا تيسر أن يشاهدوا الإعادة الحلقة أو أيضا أن يشاهدوا الحلقة نفسها في موقع اقرأ أو في موقعي، يمكن أن يكتبوها وينشروها، هذه بصمة أيضا. لما أعلم الناس آداب الدعاء فالناس يحبون الدعاء، فتعليمهم هذه الآداب بلا شك أنه بصمة بإذن الله تعالى تكون ممن يعني دعا إلى هدى ممن ينشر السنة. نستمع إليك يا مهند. في نقطة كذا، أين بصماتنا نحن الشباب والفتيات في العالم الإسلامي في الأمة كاملة من الدعاء؟ حلو. نقطة بسيطة حق الأم التي دعت على ولدها. أنا برضو شاب، بس أنا يعني في حرج إني أنا أجي أقول لأهلي يا والدتي لا تدعي علي يا والدي. بعضهم ما يقدروا يقولوا لهم كذا، بس من من من من الآن من من من هذا المنبر نحن نقول لا، بالعكس أنا ما أدعي على ولدي، أو أنا ما أرضى إنه أمي تدعي علي أو أبوي يدعي علي. أحسنت. معليش نحن نغلط. أحسنت. يعني قصدك ألا تتسبب أنت في جلب الدعاء على نفسك. لا ترفع ضغطه وتخليه يغضب ثم يدعو عليك. نعم. من البداية في تعامل. هذه هي النقطة الثانية. لو كل شاب وفتاة تفكروا في في في في الدعاء لصلح أعمالهم، أول شيء الصباح من يوم ما تستيقظ أي وقت كان استيقظت، هي كلمات بسيطة. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا، أي دعاء يستفتح به يومه. نعم، إنه سبحان الله، إنه ربنا يسر له أمره، حتى لو ما كان أحد يدعي يجرب في يوم، حتى لو ما كان حافظه يكتبه في ورقة ويخليه جنبه. أحسنت. يحس إنه بانتعاش في يومه. أحسنت. إنه أموره كلها ميسرة. صدق. يشعر بتأثيره. نعم. ممتاز يا مهند. أيوة، أحبه أنا سأعلق على كلام مهند أيضا، لكن عندنا تقرير آخر أيضا يتعلق بموضوع الحلقة وهو بصمة أيضا وضعها فريق البرنامج فيما يتعلق بالدعاء، ونسأل الله أن نكون جميعا نتعاون على البر والتقوى. ونحن أيها الأحبة أنا أجزم بإذن الله إذا طبقنا مثل هذه البصمات سواء هالبصمة أو غيرها سنحدث تغيير في الأمة. تغيير الأمة قد لا أملكه أنا، وأنا لست ضابطا عسكريا في الجيش وتحت جنود ولا عندي مدرعات، لكن أملك أن أغير في الأمة وأغير حال الأمة بإذن الله حتى تتغير الأمة كلها. هذا تقرير آخر نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. آه آه آه آه آه آه آه آه باسمتك. هلا والله. حابين نهديك الدعاء هذا لك. شكرا. إن برنامج ضع بصمتك حبينا بس نضع بصمتنا في الدعاء ونهديك الهدية الصغيرة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. السلام عليكم، كيف الحال؟ إحنا فريق برنامج ضع بصمتك، حابين نهديك الدعاء هذا وودنا أنك توزع أساس الأجر يعم إن شاء الله. شكرا. كيف حالك؟ عساك طيب. إحنا برنامج ضع بصمتك حابين نضع بصمتنا بدعاء خفيف منا لك تستفيد منه إن شاء الله وتدعي لنا معك. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. حياك الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ احنا فريق برنامج ضع بصمتك حابين نهديك الهدية أذكار الصباح والمساء ويليس تنشرها تأخذ الأجر. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم أيها الأحبة، هذه بصمة يعني الشباب ذهبوا إلى السوق وضعوها، وأنا بإذن الله تعالى متفائل أن الناس الذين يعني إن شاء الله أخذوا تلك الأوراق التي فيها الأدعية والأذكار وغيره بإذن الله ما يدعو بها أحد منهم إلا بإذن الله جل وعلا أن يؤجر كل من وزعوه عليهم. فنريد بإذن الله من إخوتنا في كل مكان من العالم أن يضعوا لهم بصمة بإذن الله تعالى في هذا الدعاء. نستمع إليك يا أحمد. يا أبا حمزة، الواحد إذا استضافته مشكلة قبل لا يطرق الباب للحلول عليه أن يجد مفتاح هذا الباب. حلو جميل. فمفتاح هذا الباب هو الدعاء. جميل. بمعنى آخر أنه مفتاح الحلول هو إيش؟ الدعاء. فنجد أنه كثير من الأشخاص إذا واجهته مشكلة يبحث في حل لها باتصال على صديق معين أو اجتمعوا أصحابه هو مجموعة للمناقشة حول هذا الموضوع، ولا ينسى وينسى أنه هناك إيش في رب العالمين المطلع على المشكلة والعالم بحلها ولكن لا يستعين به. وأنصح نفسي بذلك أيضا لأنه بعض الأحيان قد يتغافل عن هذا الشيء، ولكن من الأفضل أن يبدأ بمفتاح هذا الباب وهو الدعاء حتى ييسر له الحلول الممكن لهذه المشكلة. أحسن جميل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أوائل ما يطرق من أبواب عندما يريد أن يعني يلجأ، عندما يريد أن يفعل شيئا الدعاء، ولم يكن الأنبياء من قبل يعني يستعظمون شيئا يطلبونه من رب العالمين. الآن بعض الناس ربما تأتي لي وتقول له مثلا أنت متزوج، يقول لك والله متزوج ما شاء الله. من متى؟ والله من 20 سنة. ما شاء الله كم عندك من الأولاد؟ فيقول والله لم أرزق بأولاد. فتقول أنت ادعو الله أن يرزقك أولادا، فيقول لك صحيح لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي. في ناس كذا. أو مثلا عندها مرض معين تقول ادعو الله أن يشفيك، قال نعم بس المرض شديد يا شيخ. وإذا كان شديد أليس ربك جل وعلا هو الركن العظيم الشديد؟ لا. الذي يزيل ما, ما, ما, ما, ما شاء سبحانه وتعالى ويبقي ما يشاء. يا أخي زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة وزوجته عمرها 90 سنة وهي عاقر، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن تحمل لأنها عاقر، فكيف وعمرها 90 وعاقر أيضا؟ لكن منذ أن تزوج يدعو ويدعو يا رب ارزقني ذرية يا رب. طيب زوجتك عاقر وعمرها 90 يا رب ارزقني ذرية يا رب. اسمعوا كيف وصف الله تعالى حاله. يقول الله جل وعلا، طيب بعد البريك نذكر لكم القصة زكريا عليه السلام أيها الأحبة، بعد هذا الفاصل القصير نعود إليكم بإذن الله تعالى ندخل في كيف وصف الله تعالى حال زكريا عليه السلام، ثم بإذن الله تعالى نذكر شيئا من الآداب والأمور والأوقات التي يستحب فيها الدعاء، فلا تذهبوا بعيدا حتى ندعو لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا أيها الإخوة والأخوات على أنك لا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين. أنت تتعامل مع رب كريم رحيم جل وعلا، لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها. زكريا عليه السلام ذكرنا حاله قبل قليل، وصف الله تعالى حال زكريا في القرآن فقال جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. لماذا نداء نداء خفية؟ قالوا لأنه لو دعا أمام الناس ضحكوا منه. عمرك 100 سنة وزوجتك عمرها 90 وتريد أولادا، فنادى نداء خفية. ذكر الله هنا 4 أشياء تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله تعالى دعاء زكريا. أول شيء نادى نداء خفية، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. دعا دعاء خفية وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر. طيب ماذا تريد؟ هل قال فأحسن خاتمتي، اهدي قومي، اقضي ديني؟ ممكن نقول يا رجل كبير في السن لا، فهب لي من لدنك وليا. تريد أولادا وأنت عمرك 100 وزوجتك عمرها 90؟ نعم. زكريا يعلم أن طلبه كبير، لكنه يعلم أنه يقدمه لرب كبير جل جلاله. لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها، ولا كربة أن يكشفها، ولا مصيبة أن يرفعها. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات. انظر إلى اجتماع الناس في عرفات، كل واحد ملايين، كل واحد يدعو بدعاء، وكل واحد عنده حاجة. هذا يدعو باللغة العربية، وهذا بالإنجليزية، وهذا بالصينية، وهذا بالسريلانكية، وهذا بالأردو، وهذا بالبشتو، وهذا بالفارسي، وكل واحد له حاجة. هذا مريض يسأله شفاء مرضه، وهذا مكروب يسأله كشف كربته، وهذا مصاب يسأله كشف مصابه، وهذا مظلوم يسأله نصرته، وهذا ضال يسأله هدايته، وهذا جاهل يسأله تعليمه، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد وظيفة. وفي لحظة واحدة ربنا يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويؤمن روعة ويستر عورة ويشفي مريضا وينصر مظلومة ويقسم ظالما ويجبر كسيرا ويعافي مبتلى. لا تكبر عليه الحاجات. زكريا يعلم أنا أتعامل مع من. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ارتفعت الدعوات إلى السماء. قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب. تخيل شيخا كبيرا ما عنده أولاد ومشتاق يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع عن الدعاء. نحن نعطيك ولدا له 4 صفات: مصدقا بكلمة من الله معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، الله جعله نبيا، ونبيا من الصالحين. شوف كيف استجاب الله تعالى هالدعاء لما صدق مع رب العالمين في لجأه. ما قال والله يا أخي مشكلة كبيرة، كيف ديني كثير. أنت يا أخي إذا عندك هم كبير عندك رب كبير، إذا عليك دين عظيم عندك رب عظيم جل وعلا، عليك ظلم كبير ترى عندك رب جل وعلا يعلم السر وأخفى وينصر من يشاء. انتبه، لا تقل أنا لن أدعو الله لأن مصيبتي عظيمة. ادعو الله تعالى في كل شيء، وكلما أصبحت لاجئا لجوءا حقيقيا إلى رب العالمين استجاب الله تعالى دعائك وكشف عنك بلاءك. طيب أعطنا الاتصال، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أحمد، تفضل الله يحفظك. نحن نتكلم عن الدعاء وكيف يضع الإنسان بصمة فيه. والله أستاذي الدعاء يعني أقول لك فيه يعني أقول حاجة يعني. طيب هل تذكر أنك دعوت الله بشيء ورأيت إجابته؟ أكيد يعني اللي إحنا ما نمشي إلا بالدعاء يعني رب يعني الإنسان لازم يدعي يعني كل يوم. أحسنت، صحيح، في صباحه ومساءه كل حاجة يعني. صحيح، الله يجزيك خير يا أحمد، بارك الله فيك. طيب هناك أوقات لإجابة الدعاء، سأؤجلها حتى أستمع ما عندك يا وجدي ثم نتكلم عنها. أنا عندي شيخ قوة الدعاء في الإلحاح، دائما تلح في دعائك حتلاقي الإجابة. أنت قلت أنه الله ما يضيع العبد، وهذا فعلا الله أكبر من كل كبير وأعلى من كل عليم وهو الرزاق الرحيم. إذا ما أداك الإجابة الآن حيرد فيها القدر، يرد فيها شيء يضرك، يرد فيها عمل أنت تبغاه تحبه. أحسنت، يعني حيجيب لك قوة، أنت تشعر أنك مستفيد في جميع الحالات، حيتبع الراحة أيضا، حيديك في الجنة، وهذا شيء كل إنسان يتمناه لأنه حيكون في موقف عظيم. أحسنت. يعني حيكون نفسي ما في شيء، حيكون دعاءك هو اللي حيفيدك. فدائما ندعي الله ونلح في الدعاء في الآخرة قبل الدنيا، يعني نحتاج الآخر قبل الدنيا، هذا شيء كله نحتاجه الإلحاح. أيضا الوقت الدعاء في الإلحاح، وقت الدعاء دعني أتكلم عنه، حديك تتكلم عنه. حنقول قوة الإلحاح، سيدنا يعني نبينا يونس عليه الصلاة والسلام هو كل الأنبياء في بطن الحوت كان يلح في الدعاء. أحسن، إيش اللي نجاه غير الإلحاح؟ أحسنت، يعني لازم الواحد يزيد في الدعاء ويلح ويعني قلت انت اداب الدعاء وما يأس من رحمه الله. جميل. التفاؤل بالخير سيجده دائما يعني. أحسنت. هذا الشيء يساعد الانسان في انه في قوه دعائه. احسنت. ودائما يكون مبتسم وريح مرتاح في دعائه. احسنت. ومتفائلا الله تعالى. نعم. يستجيب. نعم. واني لادعو الله حتى كانما ارى بجميل الظن ما الله صانع. نعم. طيب قبل ان نستمع اليك مهند دعني اتكلم شيئا يسير عن اوقات الدعاء. انا بين يدي 35 وقت او حاله سأذكر يعني شيئا منها ثم أستمع إليك. أول شيء الدعاء في ليلة القدر هذا من أوقات الإجابة. الدعاء في جوف الليل الآخر وقت السحر. جوف الليل يعني قبل الفجر بساعتين ساعتين ونص أحيانا إذا كان الليل طويلا تمتد إلى ثلاث ساعات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فالإنسان في جوف الليل الأخير. كذلك دبر الصلوات المكتوبة ما بين نهاية التشهد إلى السلام. لما أقول إنك حميد مجيد الفترة هذه إلى السلام عليكم ورحمة الله سلامة الله هذا وقت دعاء. كذلك بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. ساعة من كل ليلة كما جاء في الحديث عند النداء للصلوات المكتوبة، عند نزول الغيث نزول المطر وقت دعاء، عند زحف الصفوف في سبيل الله. ساعة من يوم الجمعة واختلف فيها وأرجحها أنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة. يعني لو دعوت بعدما انتهى من الأذان وقبل أن يبدأ الإمام الخطبة أو بين الخطبتين أو أثناء صلاة الجمعة هذا كله وقت إجابة. وقيل أن ساعة الجمعة هي التي قبل المغرب، قبل المغرب. إذن لو دعا الإنسان هنا وهنا أدركها إن شاء الله. كذلك الدعاء عند شرب ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له. كذلك الدعاء عند السجود في الصلاة أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. قال وكذلك عند سماع صياح الديكة يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. كذلك الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من النار لأن النار تسجر في هذا الوقت. كذلك دعاء الغازي في سبيل الله، دعاء المريض، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم المريض. أنا أرجو من إخوتي وأخواتي المرضى الذين يسمعون إلينا الآن ربما بعضهم على سريره منذ سنوات ادعوا لنفسك وادعوا لأهلك وادعوا لمن تحب. كذلك إذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا هذا جاء فيه النص. أنا لو نمت أنا طاهر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا يبيت معه في شعاره ملك، يبيت معه ملك كل من قلب قال اللهم اغفر له اللهم ارحم. وكذلك لو استيقظت فجأة في الليل وأنا نايم على طهارة ودعوت هذا وقت إجابة. كذلك الدعاء بدعاء يونس وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذي النون اللي هي يونس. كذلك دعاء الناس عقب وفاة الميت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر الذي يحضر عند الميت قال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. بعدما يموت الميت ادعوا لنفسك وادعوا له. كذلك الدعاء آخر التشهد الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال يقول كذا ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. كذلك دعاء الله تعالى باسمه الأعظم، ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ سأذكره لكم بعد ما نسمع اللي عندك يا مهند. لماذا مع فرحة أغلب الأخوان نقدر نقول الناس عموما في الفرحة أو في السراء أو في الضراء نقدر نقول لا يلتجئون إلى الله بالدعاء. في السراء هذا اللي رزقك هذا الموقف المفرح اللي أنت انبسطت منه الله سبحانه وتعالى أنا أشكره عشان يدوم علي نعمته. في بعض الناس ما يفتكر الله بالدعاء غير في الضراء فقط لا غير، وقت ما تصير له مصيبة وقت ما تصير له مشكلة يقول يا رب ليه فينك من أول؟ طيب مرت لك كم مرحلة من المراحل كلها خير وفرح ونجاح وسرور على حياتك ليه ما التجأت إلى الله قلت اللهم أديمها علينا نعمة. جميل جميل. هذا أيضا أمر مهم مهند وهو أن الإنسان حتى عند فرحه يسأل الله تعالى أن تدوم أنت نعم. هذه النعمة عليه. وهذا أمر مهم لأن بعض الناس مع الأسف لا يدعو إلا عند الاضطرار. يعني تجد الواحد ربما يرفع يده يريد أن يدعو بعدين يقول في نفسه الحمد لله أنا صحتي جيدة عندي راتب عندي وظيفة عندي أولاد عندي زوجة عندي بيت ما عندي مشاكل مع أحد أمي وأبوي بخير ما في شيء يدعو به يخفض يديه. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوما تدري ماذا قال؟ ما قال اللهم اشفي ولدي المريض اللهم اقضي ديني اللهم قال اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أنت أعطيتني نعمة الإيمان، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة يد، نعمة رجل، أعوذ بك من زوالها، أعوذ بك من زوال نعمتك. ثم قال وفجاءة نقمتك، أعوذ بك أتيني نقمة أو غضب أو عقوبة أو مصيبة. ثم قال وتحول عافيتك، أنت عافيتني في بدني، أعوذ بك يا ربي أن تنتقل مني إلى غيري. ثم قال وجميع سخطك، أعوذ بك أن تسخط علي في عيني فأعمى، أو في لساني فأبكم، أو في أذني فأصم، أو في ديني فأضل، أو في مالي فأفتقر، أعوذ بك من جميع سخطك. يا ما أجمل أن ندعو يا أخي، أنا عندي نعمة، شفت أولادي أقول يا رب إنك تحفظهم لي، لا أنتظر حتى يموتوا أو يصدم أحدهم بالسيارة أو ثم أقول يا ربي ارزقني بداله، يا ربي اشفي ولدي المريض. يا أخي ما دام إنك بخير ونعمة وصحة، ادعو الله أن يديم عليك هذه الصحة، هذا أمر مهم نبهت عليه. طيب دعونا نرجع إلى أوقات الإجابة حتى ننتهي منها ثم نستمع إلى أحمد. من أوقات الإجابة أيضا دعاء الله باسمه الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث اسماء بنت يزيد بن السكن، حديث رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في ثلاث آيات من في ثلاث سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في أول آل عمران يقول الله جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا في سورة طه يقول جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم والله تعالى أعلم هو أرجح الأقوال أنه اسم الله الأعظم. قال بعضهم هو الله، وقال بعضهم الرحمن الرحيم، فإن دعا الإنسان بهذا كله إن شاء الله جاز. كذلك دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا من أوقات من أسباب الإجابة. أنا لما أقول اللهم وفق أحمد في زواجه، اللهم ارزق ذريه الصالحة، اللهم نجح في دراسته، يوكل الله بي ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك مثل، آمين ولك مثل. كذلك دعاء يوم عرفة في عرفة، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء عرفة. كذلك الدعاء في شهر رمضان عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، مثل نحن الآن مجلس ذكر، الحمد لله ما اجتمعنا على باطل ولا على غنى وفساد وزمر وطرب، اجتمعنا نذكر الله تعالى، إن شاء الله تحفنا الملائكة وإخوتنا وأخواتنا بإذن الله يتابعون مجلس الذكر فهم إن شاء الله على خير، وتحفهم الملائكة أيضا. فنهاية دعاء الإنسان كما كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من مجلسه قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبة، كان يدعو الله في آخر المجلس. كذلك الدعاء في المصيبة بإيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. أم سلمة لما توفي أبو سلمة وكان رجلا صالحا قالت هذا الدعاء، فعوضها الله بمن؟ زوج آخر، برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء حال إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص، إذا شعرت برقة في قلبك ادعو، إذا شعرت بحلاوة إيمان ورقة ادعو، فإنه بإذن الله تعالى من أسباب الإجابة. كذلك دعاء المظلوم على من ظلمه، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك دعاء الوالد على ولده، أو دعاء الوالد لولده، أو دعاء الوالد على ولده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعاء الوالد لولده. كذلك دعوة المسافر، المسافر له دعوة مجابة. كذلك دعوة الصائم حين يفطر له دعوة مجابة، الصائم عموما طوال اليوم دعاءه مجاب، وعند الفطر يتأكد. كذلك دعاء الصائم عند فطرة، دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كذلك دعاء الإمام العادل، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، الحديث رواه الطبراني وغيره، قال الذاكر الله كثيرا والإمام العادل، بإذن الله يستجيب الله تعالى دعاء. كذلك دعاء الولد البار بوالديه، أنت إذا أصبحت بارا بوالديك ودعوت استجاب الله دعائك، إذا كنت بارا بوالديك ودعوت استجاب الله دعائك. والله يا جماعة إني رأيت هذا بعيني، من أقوام أعلم منهم بارين بآبائهم وأمهاتهم ومؤدب في الكلام معهم وذليل، مثل ما قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغير، دعاؤه يجعله الله تعالى مستجابا. هذه أوقات وأحوال، وهناك أيضا غيرها، وأنا أرجو من إخوتي وأحبتي أن يكون لهم بصمة، يعني ما أجمل يا جماعة أن نحول أقوالنا إلى أفعال، يعني لو كتبناها أو لو علمناها للآخرين بإذن الله تعالى. يعني أنا لما أجلس في المسجد بين الأذان والإقامة ويصبح جنبي واحد جالس هكذا ما عنده شغل لما أقول له يا أخي ترى الدعاء مستجاب بين أذى والإقامة، هذه بصمة أنا وضعتها. لما يأتي الثلث الأخير من الليل أو الجمعة فأرسل إلى أصدقائي لا تنسى اليوم ساعة الجمعة الأخيرة تدعو الله فيها، هذه بصمة بلا شك. أحسن، ثلث الليل الأخير أيضا. أيها الأحبة الكرام، هذه بستمع لك بعد البريك، هذه أيها الأحبة يعني لوحة المشاركات التي نستقبل عليها مشاركاتكم ويعني ما ترسلونه إلينا، وكذلك سنخرج بعدها إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، ولن يبقى معنا لقرابة الربع ساعة بإذن الله، نحاول أن ننتهي مما بين يدينا، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم أيها الأحبة، بقي معنا وقت يسير حول بصمات بإذن الله تعالى نجعلها في الدعاء، فلعلكم بإذن الله أن تحاولوا أن تطبقوا ما نذكره أيضا نستفيد منكم بإذن الله عز وجل. طبعا هذه كلها بصمات يستطيع الواحد أن يؤثر في الآخرين وأن ينشر عبادة الدعاء عندهم، مهما كان الإنسان سليما في بدنه، واسعا في رزقه، عنده قوت يومه ومبسوط في حياته، ما يمنع أن يدعو الله مثل ما ذكر مهند قبل قليل، أن يدعو الله أن يثبت عليها النعم، يعني يقول يعني يا ربي احفظ لي أولادي، يا ربي احفظ علي ديني. يا أخي لما سئلت عائشة ما رضي الله عنها ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيمانك، ما هو مهتدي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المهتدين صلوات ربي وسلامه عليه وهو إمامنا، ومع ذلك يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك اللي أعطيتني. تفضل يا أحمد. بعض الناس يعني يصوم من الدعاء ومن إيش عدم الاستجابة العاجلة الذين هم يعني يبغوها تكون عاجلة، لكن للأسف يلتجئوا إلى الطلب الآخر وهو طلب إيش؟ طلب الدعاء. الناس طلب الناس، فمن أجل هذا الشيء يعني موجود خاصة يعني هو سلوك سيء عند الإشارات، الشحاتين بيش بيطلبوا الناس أو التسول زي ما تفضلت وشدي، ونسيوا ما يطلبوا الله. ولما نيجي نقول لهم أدعي، طيب يعني الله سبحانه وتعالى مطلع علينا هو الأعلم بأحوالنا، أدعي ربك هو الرزاق الكريم، صدقت دعينا وما جانا شيء، الموضوع ما هو كده، الموضوع انه يحتاج للصبر، وايضا ما تدري انت الخير فين، لكن اهدم ليس بخير انك تدعي من الناس وتطلب منهم المال. احسنت، هو جميل. طبعا ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسالوا الناس شيئا، فمكروه ان الانسان يكثر من ادعوا لنا. هذا ايضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاحد من الصحابه، بل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إلى أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره، بل كان الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يدعو لنفسه. صحيح كان بعضهم يقول يا رسول الله ادعو لي، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشرع، بل أيضا قد يفتن. يعني أنا لما تأتيني يقول لي شيخ ادعو لي وأقول لك إن شاء الله، يأتي وجدي يقول لي شيخ ادعو لي، طيب يأتيني أحمد ادعو لي، أنا قد أفتن وأغر بنفسي وأقول ما شاء الله أنا من الصالحين، شوف كلهم يقولون ادعو، قد تفسد علي ديني أحيانا مثل هذا. لذلك السنة أن تدعو لنفسك، أما أني كل أي شيخ ادعو لي، أنا بالنسبة لي أدعو لكل المسلمين سواء من أعرف ومن لا أعرف، وهذا هو يعني السنة في ذلك. معنا أخونا أبو عبد الله من قطر، السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا أبو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من السعودية يا شيخ. أو من السعودية، يا مرحبا، الله يحييك أبو عبد الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. الله يحفظك. بس عندي مداخلة بخصوص موضوع الدعاء. تفضل. الدعاء طبعا من الأعمال المحببة لله، لأن الله تعالى يرى تضرع العبد له إيه؟ واللجوء له، معنى أن العبد يوري الله سبحانه وتعالى بأنه أنا ما لي ملجأ إلا أنت. أحسنت. فالله ذكر هذا الشيء في القرآن حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعوني أستجب لكم. جميل جميل. وعلى العبد لا ينسى أن هناك شروط للإجابة. أحسنت. نحن ذكرنا هذا وبإذن الله تعالى أن يعني نفصلها تفصيلا. الله يجزيك خير أبو عبد الله إن شاء الله. والله يحفظك. في نقطة صغيرة. تفضل يا ابني. يجب على الناس تجنب الدعاء بالضرر على الغير. أحسنت. يعني في ناس بيدعي يعني مثلا بس بمجرد زعل من شخص معين. أحسنت. بيدعي عليه بالمرض أو بيدعي عليه بالفقر أو بيدعي عليه بالموت. أحسنت. جزاك الله خير أبو عبد الله. الله يحفظك أبو عبد الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. هذا يدعوني حقيقة مثل الكلام اللي ذكره أبو عبد الله إلى أن أتكلم عن أخطاء في الدعاء. في بعض الأخطاء أنا بين يدي بعضها، وأيضا يمكن الواحد عند البحث يجد آخر. أولا أن يشتمل الدعاء على التوسلات شركية أو بدعية، يتوسل بغير الله أو يتوسل ببعض الأمور المتعلقة بالقبور وغيره، تمني الموت وسؤال الله ذلك، ما يجوز الواحد يقول اللهم أقبض روحي إليك، ما يجوز. كذلك الدعاء بتعجيل العقوبة، يقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا، لا يا أخي ادع الله بالمغفرة والرحمة. كذلك الدعاء بما هو مستحيل أو ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، يعني الواحد يقول اللهم ارزقني أنا ما عندي أولاد، اللهم فارزقني 15 ولد توم مع بعض، أنت تدعو بشيء لا يقع عادة. الله جل وعلا على كل شيء قدير، يقدر يرزقك ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن لا تدعو إلا بما هو جرت به العادة أن يحصل، لأن هذاك نوع من الاعتداء في الدعاء. كذلك الدعاء بأمر قد تم وحصل وفرغ منه، ما يقول اللهم اجعلني أقبل في الجامعة، طيب ما أنت مقبول يا أخي، صار لك سنتين تدرس في الجامعة، لا تدعو الله بشيء قد فرغ منه، لأن فيه نوع من الاستهتار. كذلك أن يدعو بشيء دل الشرع على عدم وقوعه، يدعو يقول اللهم اجعلني من الصحابة الكرام، طيب الصحابة الكرام مضى عهدهم خلاص، اللهم اجعلني نبيا من أنبيائك، ما يجوز، دل الشرع أن هذا ما يقع. كذلك الدعاء على الأهل والأموال والنفس، الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، تحجير الرحمة، مثل لما يقول اللهم اشفني وحدي، واحد في المستشفى مريض المستشفى مليان مرضى، فهو ما يقول اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، يبغى الكشك حقه بس يبغى الكشك حقه، فيقول اللهم اشفني وحدي، اللهم اخرجني وحدي من المستشفى، لا هذا ما يجوز، ان تحجر الرحمه لا يجوز. كذلك ان يخص الامام نفسه بالدعاء دون المامومين، يعني واحد يدعو في الصلاه التراويح بدل ما يقول اللهم اغفر لنا والناس يقولون امين، يبدا يقول اللهم اغفر لي والناس يقولون امين، اللهم ارحمني، ولا ما يجوز تدعو لنفسك دون الاخرين. كذلك ترك الادب في الدعاء، كان يقول اللهم يا رب الكلاب، يا رب القرده، يا رب، هو صحيح جل وعلا هو رب كل شيء جل وعلا، لكن من سوء الادب ان تقول مثل العبارات. كذلك ان يطلب من غيره الدعاء ويقصر في الدعاء لنفسه الذي ذكره احمد قبل قليل. كذلك عدم الاهتمام باختيار أسماء الله وصفاته المناسبة عند الدعاء، ما يصلح تقول مثلا يا منتقم يا جبار اغفر لي، صح هذا كلها من أسماء الله، لكن تخير اسما مناسبا لدعائك، قل يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. كذلك من المخالفات اليأس وقلة اليقين من إجابة الدعاء، يقول أنا بدعو والله أظن دعائي لن يستجاب، لكن يلا خلينا ندعو، لا ادعو وأنت موقن بالإجابة. كذلك التفصيل في الدعاء تفصيلا لا لزوم له، اللهم زوجني امرأة شعرها أسود وعينها سودة ورموشها طولها كذا ووجنتها كذا، وهذا ما يجوز التفصيل، اللهم ارزقني زوجة صالحة تقية تقر بها عيني وأفرح بها، والله جل وعلا يختار لك سبحانه وتعالى. كذلك دعاء الله بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة، يبدأ يخترع من عنده أسماء لله، التزم بالأسماء الشرعية. كذلك المبالغة في رفع الصوت، هذا من الأخطاء في الدعاء، أو قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ونحن قلنا إن الدعاء يرد القضاء. وكذلك من الأخطاء تعليق الدعاء بالمشيئة، يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أو الله يرحمك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، لا اجزم بطلب الدعاء، لأنك لما تقول إن شئت يعني كان مش مهم يا ربي، إن أعطيتني زين، ما أعطيتني ترى ما في مشكلة، لا بين أني مفتقر ولاجئ إليك ويا رب العالمين. كذلك تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك، وما في بأس الواحد يحاول يخشع، لكن لا تتصنع البكاء كأنك تقول للناس أنا ما شاء الله علي أنا خاشع. كذلك رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة، الإمام لا يشرع له في خطبة الجمعة أن يرفع يديه أثناء الدعاء في الخطبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يستسقي يطلب المطر، إذا كان يقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا مطرا يجوز، أما إذا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين الإمام لا يرفع يديه، والمأمومون ما يرفعون أيديهم. كذلك الإطالة بالدعاء حال القنوت والدعاء بما لا يناسب المقصود فيه، يعني إمام يصلي بالناس تراويح، يا أخي لا تخلي دعاء القنوت يمتد نصف ساعة تكسر ظهورهم، لا يا أخي أوجز واجمع، يعني اسأل بجوامع الدعاء، اغفر لنا ارحمنا تجاوز عنا، وبإذن الله تعالى هذا يعني يكون أقرب إلى السنة بإذن الله تعالى. بس سمع اللي عندكم، لكن معنا تقرير أيها الأحبة، هذا تقرير أنتم السبب فيه وأنتم الذين صنعتموه، نخرج إليه إن شاء الله ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أشهد ألا الله إله إلا الله، إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا، دين الإسلام سلام. حبيت أضع بصمة تجديد المحبة والود بين الآخرين، عشان كده حاب أعطي سواقنا هدية تعبر عن الحب والمودة اللي بين الناس. هذا أيها الأحبة بصمة لبعض الشباب جزاهم الله خير، ذهبوا إلى أحد المساجد وقاموا بتنظيفه احتسابا سواء داخل المسجد أو دورات المياه، وأرسلوا إلينا جزاهم الله خير بصمتهم، ولا شك أن العناية بالمساجد وتجهيزها مأجور. إرسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم، في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نشكر كل من أرسل مشاركات، وكما ذكرت مشاركات كثيرة من الشباب والأخوات، يعني صور ومقاطع وغيرها، لكن نحن نحاول أن نختار يعني بعضها، وأحيانا بالقرعة لما يعني نحتار، لكن هي موجودة كما ذكرت مرارا في موقعي في منتدى ضع بصمتك، يعني موجود موقع، موجود مشاركاتكم كلها، جزاكم الله خير. طيب، من يكون الفائز؟ احنا عرضنا البريطاني الذي أسلم ثم سبحان الله توفي بعد فترة. هذا البريطاني يا جماعة جاء إلى جدة يعني وأسلم فيها، ثم بدأ يتعلم العلم وعمره 62 سنة، ثم سبحان الله توفي بعدها بأشهر. عرضنا البريطاني وعرضنا الشاب الذي طبق ضع بصمتك وأهدى إلى سائقه، وكذلك الشباب اللي نظف المسجد. فمن يستحق جائزة هذا الأسبوع؟ الشباب اللي نظفوا المسجد. إيه. ما أدري. أولى من غيرهم. ممكن إنه أولى. طيب، إحنا عندنا قول آخر. الشاب اللي أدى الهدية إنه أمتثل بما طبقناه هنا في الحلقة. جزاهم. أنا اللي تقوله أنت. أنا والله احترت أيضا، لكن بما أن الشباب مجموعة، لعل إن شاء الله ننتظر منهم مشاركة أخرى إن شاء الله. وبالنسبة لعل إن شاء الله الفائز هو أخونا الذي طبق وأعطى الهدية، جزاه الله خير، للسائق، وإن شاء الله يصل إليك مجموعة مؤلفاتي بإهداء خاص باسمك إن شاء الله. الأخوة في إقرأ يرسلونها إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق. هو لم يبقى معنا إلا دقيقة ونصف، فلعلنا أن نختمها بالدعاء. نختمها إن شاء الله على نذم تبلي. اللهم أسأل الله، أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وأن يجزي الإخوة الكرام الذين يتابعون والذين يشاركون معنا، صلى الله تعالى لا يحرمهم عظيم الأجر وجل الثواب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج إلى دراسة أو وظيفة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، نسألك ربنا كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك أن تجمعنا في الآخرة في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقنا من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأن تعيذنا من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين، اللهم وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم أصلح أحوالهم في العراق، اللهم أصلح أحوالهم في أفغانستان وفي الشيشان، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمعهم تحت راية واحدة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اهدي ضال المسلمين إليك، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهدي أولادنا إليك، اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلينا، اللهم اكفهم شر المسكرات والمخدرات والفساد يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بناتنا ونساءنا اجعلهن يا رب محصنات تقيات عفيفات متحجبات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.